بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس السادس من دروس دورة تدبر القرآن الكريم بعنوان الأسباب المعينة على تدبر القرآن الجزء الثاني. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الجزء الأول من الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم. تحدثنا فيها عن الأسباب المعنوية، وقلنا أنها الأسباب التحضيرية التي نهيئ بها أنفسنا للبدء في التدبر، ومنها تعظيم كلام الله تعالى وحبه والإخلاص والدعاء وقيام الليل. اليوم نتحدث عن الأسباب الحسية. ونقسمها إلى ثلاثة أقسام: قبل القراءة، وأثناء القراءة، والثالثة بعد القراءة. يبقى قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة. قبل القراءة، من الأسباب التي تعينك على حسن التدبر هو اختيار الوقت والمكان المناسبين. يعني أختار مكان مناسب، يعني مثلا مجيش في المواصلات مثلا وأقول أنا هتدبر القرآن. صعب جدا ان انا اتدبر القرآن في مواصلات العامة. لا، انا محتاجة مكان هادي، مثلا المرأة تبقى في غرفتها، في الغرفة، او الوقت المناسب يكون مثلا لو هي متزوجة يكون اولادها نايمين، زوجها مثلا نايم ما وراهاش اشغال، تحاول تختار الوقت هي ادرى بشؤون بيتها. كل واحدة فينا ادرى بشؤون بيتها، فلتتخير الوقت والمكان المناسبين. طيب، في رأيي أن أنسب وقت هو الليل قبل الفجر، يكون الأولاد نايمين ويكون الزوج مثلا بيصلي أو نائم، وهي تقعد كده مع نفسها نص ساعة حتى تقدر تتدبر فيها. طيب، يبقى بنحاول نختار الوقت والمكان البعيدين عن الشواغل والتشويش، يكون ما فيش شواغل وما فيش تشويش، بحيث ان احنا نقدر نركز، او لو وقفت معانا كلمة نقدر نروح لايه التفسير، وهكذا بنحاول ان احنا نطلب صفاء الذهن قدر المستطاع. طيب، يبقى اختيار الوقت والمكان المناسبين، واختيار ايضا من الاسباب اختيار المقدار المناسب. يعني مثلا يعني اتذكر ان في رمضان العام الماضي كنت احاول ان اتدبر الجزء الثلاثين، فقلت في كل ليلة ساخذ سورة، يعني مثلا سورة النبأ، ثم الليلة التي تليها سورة النازعات، ثم أنت أيضا تختاري المقدار المناسب بالنسبة لك. مثلا سأتدبر اليوم سورة الفاتحة، غدا بداية سورة البقرة، هكذا. قد تدبري آية واحدة في اليوم، أو آيتين، أو نصف وجه، أو وجه كامل، أو ربع، كما يناسب حالتك. المهم هو عدم الإرهاق. يعني مثلا لا تقولي سأتدبر سورة البقرة اليوم، لا، الأمر فيه يسري على نفسك، وابدأي بالتدريج حتى تستطيعي أن تكملي. في بعض الأحيان حينما يبدأ المرء بالأمور الصعبة قد يفشل وييأس ولا يكمل، لكن ابدأي بالأسهل، بالتدرج، بسنة التدريج. سنة التدريج، التدرج سنة حتى في العبادة. ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر جملة واحدة، ولكن مرت بأربعة مراحل، حتى وقال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. وهكذا التدرج مطلوب في كل شيء، والتدريب مطلوب في كل شيء. قد أتدبر في البداية آية واحدة حتى ولو لسنة كاملة، هذه السنة ستدبر آية واحدة، السنة التي تليها آيتان، نصف وجه، وجه، حتى يفتح الله لك. معذرة أنا سئمتن مني، أعتذر إليكن، ما زلت لدي حساسية في صدري فسامحني. طيب، الأمر الثالث فيما قبل القراءة، يبقى إذا نختار الوقت المناسب والمكان المناسب والمقدار المناسب. من الأفضل ومن الأيسر ومما يساعدك على تدبر القرآن الكريم هو الإلمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المترجم والمفسر للقرآن، يبقى سيرته ترجمة شاملة للقرآن الكريم، ترجمة شاملة للقرآن الكريم. ثانيا السيرة معاصرة للتنزيل، ما هو التنزيل استمر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى نزول جبريل، يبقى في السيرة النبوية ستجدي أسباب النزول، ستجدي أسباب النزول. ستعلمي أن سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، وسورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد، وهكذا وهكذا وهكذا. ستيسر عليك الكثير من فهم وتدبر القرآن الكريم. يمكنك أن تبدأي بكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للمبارك فوري، هو كتب الرحيق المختوم وكتب روضة الأنوار، لكن أنا أحبذ للبادئ روضة الأنوار وليس الرحيق المختوم. روضة الأنوار كتاب سهل يسير يمكنك أن ترجعي إليه. إن أردت التوسع فعليك بالسيرة النبوية لعلي الصلابي، الدكتور علي الصلابي. هناك أيضا فقه السيرة للإمام محمد الغزالي وهكذا، لكن الكتاب الذي أنصح به المبتدئين هو روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للمبارك فوري. إذن نجمل، يبقى الأسباب المعينة على التدبر ما قبل القراءة، الاستعداد ما قبل القراءة، اختيار المكان والزمان المناسبين، اختيار المقدار المناسب ومراعاة التدرج، وقراءة السيرة النبوية. طيب الآن نبدأ في النظر في المصحف والقراءة. عليك أولا أن يكون بجانبك ورقة وقلم. طيب لماذا؟ لأن الخاطر كالصيد كالفريسة، عليك أن تتحيني الصيد وإلا فلت منك، عليك أن تتحيني وتراقبي الفريسة قبل أن تفلت منك. هكذا الخواطر والأفكار، إن لم تصطاديها بالورقة والقلم طارت وضاعت. يبقى يكون بجانبك ورقة وقلم، من أبسط شيء ورقة وقلم. طيب حتى أسجل خواطري ولو بكلمة، إن لم يكن هناك وقت كي أكتب فقط أكتب العنوان أو كلمة تذكرني بما أريده، فقط كلمة تذكرني بما أريده. ثم إذا اتسع الوقت بإمكانك أن تكتبي ما تشائين فأنت تذكري ما تريدين كتابتي، ما تريدين كتابتها. طيب، حالما نبدأ في القراءة كيف نتدبر؟ التدبر عن طريق إثارة التساؤلات، إثارة التساؤلات حول السورة. إذا ما قدمت على السورة، فأول سؤال أسأله نفسي: ما مقصد هذه السورة؟ ما الموضوع الرئيسي لتلك السورة؟ لأن كل سورة لها شخصية مستقلة ولها موضوع مستقل، موضوع مستقل. هذا الموضوع المستقل تترابط آياته، يعني مثلا سورة البقرة تدور حول منهج الاستخلاف في الأرض، 286 آية يدورون حول هذا الموضوع. هذا هو المقصد الرئيسي، المقصد الرئيسي هو الاستخلاف. تندرج في السورة عدة موضوعات تخدم هذا المقصد الرئيسي. يبقى إذن سورة البقرة مكونة من عدة موضوعات تخدم مقصد رئيسي هو قضية الاستخلاف. طيب، في الجزء الأول تحدثت السورة عن بني إسرائيل كمثال لمن أضاعوا الخلافة في الأرض، لمن أضاعوا الخلافة في الأرض. ثم تحدثت في النصف الآخر عن منهج الاستخلاف الواجب على المسلمين اتباعه. يبقى هي بيانت أولا الخطأ من خلال منهج بني إسرائيل وانتهاكاتهم وإساءتهم لله عز وجل، ثم بيانت للمسلمين المنهج الذي ينبغي عليهم أن يعملوا به، وبيانت سبل هذا المنهج، وبين السبل هذا المنهج ووسائله في نهاية السورة. طيب، يبقى لما أجي أمسك أي سورة، لما أجي أمسك أي سورة أو أتقدم لقراءة أي سورة، أول سؤال يجي ببالي: ما مقصد السورة؟ ما مقصد السورة؟ طيب، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا تميزت هذه السورة بتلك الافتتاحية؟ مثلا لنقل إذا ذهبت لسورة الحديد، قلت: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب لماذا بدأت بالتسبيح؟ أسأل نفسي هكذا: لماذا بدأت هذه السورة بالتسبيح؟ لماذا لم تبدأ بالحمد مثلا؟ طب سورة الإسراء أيضا لماذا بدأت بالتسبيح؟ طب لماذا سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، لماذا بدأت كلها بالتسبيح؟ لابد أن هناك سر لذلك، ولابد لك أن تعلمي، أن تعلمي أن القرآن والله ما فيه حرف وضع في مكانها اعتباطا. أبدا أبدا لا يوجد حرف، ولو حاولنا أن ننزع حرف من مكانه ونضع مكانه حرفا آخر لن نجد ما يسد مكانه. هذا الحرف موضعه هو أبلغ شيء، وأبلغ شيء. وكل حرف في القرآن الكريم له سبب وهداية وإشارة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. القرآن أنواره كاللآلئ في الأصداف تحتاج إلى غواصين، الغطاسين الذين يغطسون في أعماق البحار ليجمعوا تلك اللآلئ من الأصداف. لآلئ القرآن لا تنتهي، أنوار القرآن لا تنتهي، تحتاج إلى من يغطس في أغوارها ليجدها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يبقى الأول تساءلت في نفسي ما مقصد السورة؟ ثم إن كانت هناك افتتاحية مميزة، ما سبب تلك الافتتاحية؟ وقد أسأل، لماذا تكررت آية بعينها في سورة ما أكثر من مرة، مثل سورة القمر تكرر فيها قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولماذا جاء التعبير هنا بكذا ولم يأتي بكذا؟ مثلا اليوم معلمتنا كانت تقول لنا في الحلقة في قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، في سورة هود. لماذا جاء التعبير بضائق به صدرك ولم يقل ضيق به صدرك؟ لماذا قال سبحانه وتعالى ضائق ولم يقل ضيق؟ لماذا لم يقل ضيق الصدر ولكن قال ضائق الصدر؟ ولكن تخيل الجمال، ضيق صفة، بينما ضائق اسم فاعل. الصفة تفيد الاستمرار، ضيق الصدر يعني هذه صفته مستمرة معه، إنما ضائق اسم الفاعل صفة عرضية عارضة تدل على أنها شيء عارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر شديد الحلم والرحمة، فضيق الصدر بالنسبة إليه أمر عارض وليس صفة مستمرة، ولذلك أتى التعبير بضائق وليس ضيق. هكذا يحاول الإجابة أن تحاولي أن تجيبي عن ذلك بنفسك، يعني حاولي أن كما يقولون في التربية brainstorming، العصف الذهني، حاولي مع نفسك فكري فكري فكري فكري، ثم بعدها الجئي إلى كتب التفسير لتتأكدي أن كلامك كان صحيح أم خطأ، أو إن لم تستطيعي أن تجيبي على هذا السؤال فلتذهبي أيضا إلى كتب التفسير. إذن سأذهب إلى كتاب التفسير في كلا الحالتين، سواء وصلت الإجابة عن أسئلتي هذه التدبرية أو لم أصل. وصلت الإجابة سأتأكد من كتاب التفسير أنها صحيحة، لم أصل الإجابة سأذهب إلى كتاب التفسير لأعرف الإجابة. يبقى إذن التدبر من خلال إثارة بعض التساؤلات، ومعي الورقة والقلم. طيب، السبب المعين الثاني أثناء القراءة، يبقى إذن التساؤل هو السبب الأول أثناء القراءة من أسباب معينة، السبب الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقصد بها مجرد التلفظ أو التعوذ، بل استعاذة حقيقية وصحة وصدق لجوء إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه، فيحرص بجهده أي الشيطان على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمن انتفاع القارئ بالقرآن الكريم إلا أن يستعيذ بالله عز وجل منه، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. طيب، يبقى صدق اللجوء إلى الله تعالى، يبقى ثالث الأسئلة وصدق اللجوء إلى الله تعالى، وأن تكون السبب الثالث من أسباب المعينة على التدبر أثناء القراءة هو القراءة المرتلة. قلنا لا نهذ هذا الشعر ولا الهذرمة، نحن لا يكون همنا آخر السورة، بل همنا أن نفهم، أن نتدبر، أن نهتدي بالقرآن. قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، يبقى قراءة مرتلة هادئة، وإن كنا فنستمع لقراءة مرتلة حتى نستطيع أن ننصت إليها. طيب، السبب الرابع من أسباب معينة على التدبر هو الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة يساعد على التدبر، وكذلك النظر في المصحف. النظر في المصحف، أولا النظر في المصحف عبادة، وكم من فقد بصره ود لو أن يرجع أن يدفع كل ما لديه ويقرأ صفحة واحدة فقط من القرآن الكريم. ونحن لدينا أعين والحمد لله، فما لنا لا نقلبها بين دفتي كتاب الله. إذن النظر في المصحف عبادة، النظر في المصحف عبادة. يبقى القراءة المرتلة والنظر في المصحف والجهر بالقراءة، كل ذلك مما يساعد على تدبر كتاب الله. طيب أيضا من ذلك الاستماع للقرآن بصوت حسن. يبقى إن كنت سأقرأ في المصحف لي أن أرتل قراءة مرتلة وأجهر بالقراءة وأنظر في المصحف. طيب إن كنت سأستمع، فيجب أن أستمع إلى صوت حسن. طب من صاحب الصوت الحسن؟ هناك الكثير من القراء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استمعي إلى القارئ الذي تستريحين إليه، وهذا أمر فيه إيه؟ فيه خلاف بين واحدة وأخرى، الأمر واسع. أنا مثلا أحب الاستماع إلى الشيخ المنشاوي، هو قارئ مفضل، ومن بعده الشيخ ماهر المعقلي حفظه الله تعالى. أنت مثلا تحبين الاستماع إلى مشاري العفاسي، غيري تحب الاستماع إلى الشيخ محمد أيوب رحمه الله، غيري تحب الاستماع إلى الشيخ الحصري، غيري تحب الاستماع إلى الشيخ عبد الباسط أو البنا، وهكذا وهكذا. كل واحدة إذا أرادت التدبر عليها أن تستمع إلى الشيخ الذي ترتاح أذنها إليه، ترتاح أذنها إليه، فإنه مما يساعدها على حسن التدبر. أنا أشعر بأن الشيخ من شيء بالنسبة إلي يقرأ الآية من قلبي لتدخل في قلبي رحمه الله رحمة واسعة. وبعدما استمعت إلى قارئ الذي أرتاح إليه، علي أن أنصت. الإنصات عند الاستماع. لقد أثنى الله على الجن لما استمع القرآن، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لقد أنصتت الجن، أفلا ينبغي علينا نحن الإنس أن نأخذ منهم؟ استمعت الجن بإنصات، أفلا ينبغي علينا نحن الإنس أن نكون الأجدر بهذا الإنصات والاستماع، وأن يكون الجن قدوة لنا؟ لقد استمعوا صامتين منتبهين حتى نهاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بذلك، ولكن ما لبثوا حين انتهت التلاوة أن سارعوا إلى قومهم ينذرونهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم ما لا تطيق السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. يبقى إذن السماع إلى القارئ المريح بالنسبة إليك، ثم الإنصات، ومعك أيضا الورقة والقلم، وإن لم يكن بجانبك الورقة والقلم فعلى نوت الموبايل، على ملاحظات الموبايل، ولو أن تكتبي كلمة ثم حينما يكون لديك الوقت تكتبي تحتها ما ورد إليك من خواطر. المهم أن تكتبي ولو كلمة واحدة تتذكري بها تلك الخواطر قبل أن تطير، قبل أن تطير. ثم نبدأ التفاعل مع الآيات أثناء القراءة والاستماع مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بآية فيها الجنة سأل، وإذا مر بالنار تعوذ، وإذا مر بتسبيح سبح، وهكذا. يبقى إذن أثناء القراءة أو الاستماع، الخطوة الأولى هي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كانت قراءة فبقراءة مرتلة، والنظر في المصحف والجهر والتغني وتحسين الصوت، وإن كانت استماع فعلينا بالإنصات إلى القارئ المحبب، ثم نبدأ سواء في القراءة أو الاستماع بإثارة الأسئلة: ما مقصد السورة؟ لماذا تميزت بهذه الافتتاحية؟ لماذا تكررت آية كذا إن وجدت بعينها؟ لماذا عبر هنا بكذا ولم يعبر بكذا؟ ثم التفاعل مع الآيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ والسؤال والتسبيح. ثم الأمر الأخير هو المدارسة. المدارسة، فإن كانت لك رفيقة أو صحبة خير تأخذ بيديك فبها وأحسن. انشرح صدري جدا عندما قالت لي إحدى المشاركات أن لديها مجموعة من صديقاتها يتدبرون سورة الأنعام. فالصحبة الصالحة من النعم في الدنيا لأنها تأخذ بيديك إلى الخير، وإن لم تكن الصحبة فمع أختك، مع أخوك. ولنستغل شهر رمضان بإذن الله، رمضان على الأبواب، لنستغل هذه الفرصة. بدل يتجمع الناس على التلفزيون والمسلسلات، ونحن نتجمع على مجلس بسيط لا يأخذ منا سوى ربع ساعة أو نصف ساعة، لنتدبر سورة من سورة جزء عامة أو آيات من سورة البقرة، وهكذا. المدارسة تفعل الكثير، وكمان لنحقق الخيرية، أيضا لنحقق الخيرية. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك للنحوز الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى إذن أسباب المعينة قلنا أسباب ما قبل القراءة وأسباب أثناء القراءة، وهنا نتحدث عن الأسباب المعينة فيما بعد القراءة. فيما بعد القراءة احنا قلنا إننا في كل الأحوال بعد ما خلص تدبري، سواء وصلت لإجابة السؤال اللي أثرته في ذهني أو ما وصلتلوش، أنا بروح على طول لكتاب إيه؟ التفسير، إما لأتأكد من إجابتي وإما لأجد تلك الإجابة إن لم أصل إليها. يبقى كتب التفسير. طب تنصحينا بإيه يا دكتورة؟ كما نصحتكم في السيرة النبوية بكتاب روضة الأنوار، أنصحكم في التفسير بالمختصر في التفسير. المختصر في التفسير كتاب رائع، بل أكثر من رائع، وجميل جدا للمبتدئين. وهناك دبلوم أو مدارسة لكتاب المختصر تحت إشراف مركز تفسير بعنوان دبلوم مدكر، تفتتح أبوابها كل سنة في شهر رمضان. هذا العام بإذن الله تفتتح أبوابها في الأول من شعبان. سأرسل إليكم رابط للتحق بها. مدرسة جميلة جدا، وجزى الله القائمين على مركز تفسير وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عبد الرحمن الشهري خير الجزاء، جزاهم الله خير عنا خير الجزاء وعن المسلمين. كتاب مختصر رائع. طيب ما الذي يليه؟ أنصحك بكتاب القرآن تدبر وعمل، أو مصحف القرآن تدبر وعمل، القائم عليه مركز تدبر. طيب ستسألني أخت من الأخوات، طيب إن لم أجد إجابة سؤالي في كتاب التفسير ماذا أفعل؟ أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل حد متخصص. طب هجيبه منين ده يا دكتورة؟ أسأل مين؟ هقولك في حاجة اسمها الاستشارات القرآنية، برضو يقدمها مركز تفسير. لهم حساب على تويتر يوميا، كل ليلة كل ليلة من الساعة 7 إلى 8 مساء أو من 8 إلى 9 مساء بتوقيت مصر، هناك أسئلة لايف مباشر تسأليها فيضع لك الإجابة، تسأليها فيضع لك دكتور الإجابة. أي سؤال تشائين، أي سؤال يخطر ببالك في المصحف الشريف، يمكنك أن تسألي الدكتور ويجاوب عليك بشكل مباشر، وسأرسل لكم الرابط. على فكرة تويتر من وسائل التواصل المحببة لدي، لأنه ليس كالفيسبوك. الفيسبوك بحر واسع من التفاهة، بحر واسع من التفاهة، قلما تجدي فيه الخير، لكن هو شر لابد منه. يعني أنا ألجأ إلى الفيسبوك، وحتى تعاملي مع الفيسبوك ومع جمهور الفيسبوك يختلف تماما عن تعاملي معكم هنا في التليجرام. يعني في الفيسبوك قد أظهر في فيديو وأتحدث باللهجة العامية المصرية، هنا حينما سألت هل أتحدث بالعامية أم أتحدث باللغة العربية، صممت معظم المشاركات أن أتحدث بالفصحى، لكن في فيسبوك إن تحدثت بالفصحى فلن يستمع إلي أحد. وهذا جماهير غفيرة من الشباب العربي والمسلمين في الفيسبوك، فلا ينبغي أن نترك تلك الطائفة، لا ينبغي أن نترك تلك الطائفة. لكن التويتر خيره كثير، تويتر خيره كثير، لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ستجدي فيه مجالس تدبر، مجالس التدبر مع مركز الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، في كل ليلة من رمضان يتدبرون جزء من القرآن لمدة ساعة. مركز تفسير والاستشارات القرآنية لا تتوقف طول العام، ليس في رمضان فقط ولكن طوال العام. والله ما وقف أمامي شيء إلا رد علي خيرة علماء المسلمين، الدكتور عبد الرحمن الشهري، الدكتور عبد الرحمن الأهدل، الدكتورة نمشة الطوال، ودكتور سعيد حمزة. لا نزكي مع الله. يبقى إن لم أجد بغياتي في كتاب التفسير ذهبت لسؤال أهل العلم، وسأرسل لكم روابط كل ذلك بإذن الله. طيب إيه تاني بعد القراءة يساعدني على التدبر؟ أولا الإكثار من قراءة القرآن. يعني مثلا إن في بداية الطريق إن لم أستطع أن أتوصل إلى إجابة أو توقفت، لا يجب علي أن أستمر. سبق وقلنا أن الآية يمكن أن نرددها أكثر من مرة حتى نصل إلى شيء، حتى نصل إلى الأنوار، حتى نصل إلى الهدايات. من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، وكم من آية أغلق فهمها اليوم وفتح غدا. قلت لك أن الإيمان يزيد وينقص، اليوم قد أكون بعيدة عن الله، غدا قد أكون قريبة، إيمانيات اليوم ضعيفة غدا تكون عالية، وهكذا. يبقى لا نيأس ونكرر. علينا أيضا أن نربط القرآن بالواقع، وأن يستشعر القارئ أنه هو المخطب، لكن لنرجئ تلك النقطة إلى الموانع. إلى هنا إن شاء الله يكون قد انتهينا من درس اليوم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يرزقنا حبه وحب كتابه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، حبه وحب نبيه وحب كتابه الكريم. أعتذر منكن أن صوتي ضعيف قليلا لأني متعبة، أثقلت عليكم، لا أريد أن تكونوا قد سئمتن مني. أسأل الله لا تكونوا قد سئمتن مني. غفر الله لي ولكم، وألقاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.